أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، إذا كان ما قبلها إيه صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء. نعم. واضح؟ نعم. والصلاة يقرأ إزاي ما؟ والصلاة. نعم. غير ورش من القراء العشرة والصلاة. والصلاة بالضبط كده. نعم. ولا إمالة فيها للكساء إذا وقف، بعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة. نعم. يعني الكساء لما يكفوا ليه والصلاة. نعم. لا إمالة كده. لا إمالة كلهم كده والصلاة. نعم. إن الله مع الصابرين، مد عرض سكون جميع القراء. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية للقراء العشرة فكيف يكون الجمع؟ والله أنا كله نركز على القراءة الفردية، لأن دي تفيد السامع. نعم. خصوصا في الصلاة. إنما الجمعية دي بقى دي عشان إيه؟ ضيق الوقت. وقلت قبل كده إن هذا الجمع لم يحصل إلا في عصر الإمام الداني في القرن الخامس الهجري. نعم. إنما الأصل هو إيه؟ كل قراءة على راون، إفراد القراءة. أو كده. نعم. كل قراءة تقرأ مفردة. تعاوز إيه بقى أنا؟ لو جمعنا هذه الآية إحنا بنجمع بالوقف. نعم. وجمعنا نختاره بالوقف، هنقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وبعد كده أجيب إيه؟ التوسط المنفصلة. نعم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هجيب ورش بقى مد ست. نعم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وروح عاطف الإمام حمزة والصلاة. نعم. إن الله مع الصابرين ما فيهاش حاجة لكل الجميع القراء. كله أكيد. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخواتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 54 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل، عدم الغنة لخلف عن حمزة ومضت. نعم. لمن يقتل، لمن يقتل، ولا فيش غنة، لمن يقتل، لمن يقتل، أو كده لمن يقتل في سبيل الله أموات، وأخف عليها علامة الوقفة. نعم. بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء، هنا معنى نقل الورش وصلا ووقفا. نعم. بل أحياء، بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. وقفا واصل. نعم. السكت وعدمه بالنسبة للخلف. بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون دون الغنة يعني. وفي الواو وليا دونها خلف تلا. نعم. الشاطبية. وطبعا خلف العاشر هي غن، غنة يا والواو فز. ماشي. نعم. خالف خلف العاشر. أيوة. أصله يبقى حمزة. جميع القراء العشرة ورواتهم عدا خلف عن حمزة. أما حمزة إذا وقفوا لي بلحيا، بلحيا كده. نعم. لأنها يبدي الهمزة المتطرفة ولي فيها التسهيل مع المد والقصر، وقلنا قبل كده كيف يكون فضيلة الشيخ؟ بلحياه، بلحياه، أو كده. نعم. ومع المد ست حركات. نعم. وهشام له الايه؟ تسهيل الهمزة المتطرفة من طريق الشاطبية برضو. نعم. ليه الخمس أوجه؟ الإبدال، قصر، وتوسط، ومد، والتسهيل مع أربع حركات ومع حركتين.